المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغ يانغ للأدوات الرياضية والمبني جديدا. رافقه تشيريونغ هي وغيره من كبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري. لقد اختار المارشال المحترم كيم جونغ أون موقع المصنع في مكان أنسب، وأشرف حتى على مشروع تشكيله، وأرسل القوى البنائية المقتدرة للجيش الشعبي، وكذلك أطلق عليه اسم مصنع بيونغ يانغ للأدوات الرياضية في يناير، حيث كان بناؤه في مرحلة نهائية. تفقد المارشال المحترم غرفة التعريف بتاريخ المصنع، وقال إن الحزب يركز القوة الكبيرة على عمل الرياضة من أجل تطوير رياضة البلاد وفقا للأفكار المستقلة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، والخاصة ببناء الرياضة وإرادتهما، وإن الإداريين والمشتغلين في المصنع عليهم أن ينعذلوا بتفان تحدوهم العزة الكبيرة والمشاعر الوطنية الملتهبة بأنهم يقفون في المخفر الهام لنقل خطة الحزب الخاصة ببناء الدولة الرياضية القوية إلى حيز الواقع. وتفقد مختلف أماكن المصنع واطلع بتفصيل على أحوال البناء والإنتاج وعدد أنواع المنتجات وجودتها، وقال إن المصنع قد بني انقساما إلى بقاع الإنتاج والتربية والحياة صالحا لعمل المشتغلين وحياتهم، كما تزود بما يكفي من التجهيزات الحديثة بصورة عقلانية بما يتلائم مع خصائص المصنع الذي ينتج الأدوات الرياضية المتنوعة ذات الحاجة العالية بين الشباب والناشئين والشقيلة، ناهيك عن اللاعبين الرياضيين المحترفين. واكتمل تحديث الإنتاج والأنشطة الإدارية ومعلوماتيتها على المستوى الأعلي، مما أدى إلى إنتاج مزيد من الأدوات الرياضية المختلفة عن ذي قبل. هذا وأقام المصنع نظام مراقبة الجودة الدقيق لإنتاج الأدوات الرياضية التي تتفق مع المعيار الدولي، علاوة على ضمان جودة المنتجات. وقال إنه لم تمر إلا أيام قليلة على بدء الإنتاج، إلا أن مخازن المنتجات تفيد بكرات للقدم والسلة والطائرة، ورسم على وجهه ابتسامة عريضة قائلا إنها جديرة برؤية حقا. ونوه المارشال المحترم كيم جونغ أون بأن مصنع بيونغ يانغ للأدوات الرياضية يتطلع بالواجب الهام في تنفيذ خطة الحزب الخاصة ببناء الدولة الرياضية القوية، وعرض المهام المطروحة أمام المصنع، ومنها مسألة تركيز القوة على زيادة عدد أنواع الأدوات الرياضية، ومسألة تشديد النضال الرامي إلى ترقية جودة منتجات المصنع ذات ماركة تيسونغ سان إلى المستوى العالمي، ومسألة توجيه الاهتمام العميق إلى رفع المستوى التقني والمهني للمشتغلين، وإعلاء النسبة المحلية للمواد الخام واللوازم، ومسألة تطبيع الإنتاج وتوسيعه وتطويره بإجادة وضع استراتيجية الإدارة. وقال إنه يشعر بانشراح صدوره بعد أن تفقد المصنع ويروقه كل ما في المصنع، وأكد في فرح أنه قد تم تنفيذ عمل كبير آخر قد يساهم في بناء الدولة الرياضية القوية، وحدث أمر آخر جدير بالافتخار. إنه عمل هام جدا إنتاج وإمداد الأدوات الرياضية على المستوى العالمي بما يتفق وإقامة أعداد إعطاء الأهمية للرياضة في البلاد كلها، وازدياد سموم الرياضة بصورة لا مثيل له، وإحراز الرياضيين النجاحات الممتازة في المباريات تحت قيادة الحزب. نتيجة إنشاء المصنع الحديث من الممكن إمداد الأدوات الرياضية عالية الجودة برياضيين وأبناء الشعب، وإن الأدوات الرياضية اللازمة بإلحاح في تطوير مجال رياضة الاحترافية وتعميم الرياضة بين الجماهير وجعلها حياة لها، لابد من صنعها بقوانا وتقنيتنا ولوازمنا الذاتية بكل وسائل وطرق ممكنة. وقدر العساكر البناة عاليا قائلا إنهم أجادوا بناء المصنع بصورة لا تشوبه الشائبة في كل أركانه، وأعطاهم أمرا متعلقا بتدشينه. وأعرب المارشال المحترم كيم جونغ أون عن الرجاء وثقة بأن الإداريين والمشتغلين في الوحدة المعنية والمصنع سيعطون أداء رائعا مهمهم المشرفة المنوطة بهم في نضالهم الرامي إلى وضع بلادنا في مكانة الدولة الرياضية القوية في أسرع ما يمكن.